إيه وإذا صالح وإيه؟ نعم. من أهل الترجيح المقصود في قول يقول لبعض السلف يختار شيخ الإسلام وابن القيم. نعم صلى الله عليه. وكذلك في كل عقد جائز في الشركة والمساقات والمزارعة والجعالة والمسابقة. كل هذه العقود والحجر عليه لأن عقود جائزة الشركة والمساقات والمزارعة والمسابقة إذا كان في بالوحيل والسهام. نعم نعم إيش تجديد كيف ها إيه لا طيب هذا تجديد لا من ضد يعني التأكد في الوقاية. نعم وأن الموكل مستبر على وكاله. نعم لا في حال وكالته ما ليس العلف ما خلاص الإعلان الوكيل يقوم مقام الوكيل. نعم صلى الله عليه. قال وليس للوكيل أن يفعل إلا ما تناوله الإذن لفظا أو عرفا. نعم الوكيل ما يفعل إلا ما تناوله الإذن لفظا أو عرفا. فمثلا وكل في بيع هذه السلعة ما يبيعها على نفسه ولا يبيع على أحد من أقربائه لأنه مستمر إلا إذا أذن له ولا يحدث له أن يأخذ منها دراهم يقترضها بنفسه. بعض الناس سهل صار عنده امانه قرضها واحتاج كل هذا التصرف لا وجه له. فالإسلام ليس له ان لا يبيع على نفسه ولا يقترض سلعه ولا يقترض شيء من الدراهم الا باذنه الموكل. نعم ها انا عقد ذلك. نعم نعم إذا حجز المدة خلاص إذا قال مثلا انساقات على 50-60 نعم أما إذا لم يحجز كل واحد ينقص. نعم قال الله قال نعم ليس له ذلك إلا بإذن. نعم يأخذ معه ما يحتاج يأخذ من مال ما يحتاج لا يأخذ من مال الوكيل الموكل. نعم وليس للوكيل أن يفعل إلا ما تناوله الإذن لفظا أو عرفا. نعم وليس له توكيل غيره ولا الشراء من نفسه ولا البيع. نعم ليس له توكيل غيره وكل في أنا بهذه السيارة راح أعطى جاره وقال أنا جارنا وكل وكل أنا وكل ليس له ذلك النبي من الوكيل ولا الشراء من نفسه يبيع على نفسه ليس له ذلك أو يبيع على قريبه لأنه متهم. قال أنت وكلت نبيع الشراء لا ترى بعت على نفسه شريته يقول لا ما يصلح إلا إذا أذن له. نعم ولا كمل ولا الشراء ولا قال عفى الله عنك ولا الشراء من نفسه ولا البيع لها إلا بإذن موكله. نعم وإن اشترى لإنسان ما لم يأذن له فيه فأجازه جاز. وإن أنا مثلا طرف الفضول اشترى مثلا

تسلم من جيبه، يعني هذا غرض، هذا ظلم. إنما الطريقة في هذا أحد أمرين، تعطي الموزين أو بالسيارة يستغل أحد أمرين، إما بالراتب والربح راح يحصل لك، تعطي راتب الشهر والباقي وغاوة تحصل يكون لك. أن النوع الثاني يكون ما تحصل لكم بالنسبة، تعطي شيء من النسبة تكسب تشتغل بالسيارة، ما تحصل لك الربع أو لك الخمس أو السدس، لك 10% أو 20% أو 25% أو 30% والباقي هذا لا بأس. أما أن يفرض عليه كل يوم تأتيه 150 و200 هذا ظلم، ويترتب عليه مخاطر متعدده كما هو الواقع. لكن بعض الناس لا يبالي والعياذ بالله، يقول انا ما علي تاتيني كل يوم 300 ريال والباقي لا، لكن لا بد تاتيني كل يوم قبل ان تنام تاتيني 300 ريال. لكن ما حصل هذا كيف يعمل؟ ماذا يعمل هذا؟ اذا قال له ظلم، المقصود ان الذي ينبغي في مثل هذه الحاله احد امرين، اما يكون بالنسبه او بالراتب، يشتغل بالراتب او بالنسبه، تعطيه نسبه من مما تحصل مثلا. اما ان يطلب عليه يومي يدفع له دراهم معينه هذا ظلم وغرض. نعم ايش يجري؟ وش المعجل؟ ثمن ايش؟ ما يدفع يومي هو العام لا كله حكم واحد، ما يجوز حكم واحد سواء يدفع الشهري ولا يدفع يوم. أجره رجل عقد يعني بينه وبينه ايه محلب ها لا حاجة. انا اجرت مثل اجر به اجرت السيارة تشتغل فيها هذه لا بأس، هذه اجرة اجرت السيارة تشتغل فيها لا بأس. لكن هذا نعم لا نعم الإيجار يكون مثلا شهري أو يومي، أجرتها السيارة تشتغل فيها أو مثل أجر البيت، مثل أجرت البيت أو أجرت الدكان وضع فيه بضاعة، أنت عارف مقدم على هذا، مقدم على أن الإجرة شهري مثلا، أجرتها السيارة كل شهر بالشهر يوم معين. أما يومي يقول يشتغل تأتي لي هذا معامله انه الان هذا الان ثم ايضا هذا ما هو الان اجير، هذا كان هذا مقصول الان يعني بكفارته واشياء اخرى تترتب على هذا، وفقير معروف انه فقير وما يستطيع، ومثل انسان من البلد عارف المكتب يستاجر مكتب السياره يشغلها، لكن هذا ما عارفه ما عنده الا ما كتب به وانه مجبر بهذا مره. لولا قال لا تفتر ولا يستطيع ولا عنده عمل ولا نفسي. نعم نعم نعم لا يكثر الأسد أو أوجده معي البخاري قال لي الزبير في البخاري كان له كذا وكذا من عبيد وكان لكم من كل واحد منهم في اليوم دينار. هذا نعم هذا لكلهم سلعات سلعات مهن يطلب عبيد كل يوم شيء يعني والباقي كله، لكن هو ماله له السلعة صاحب مهن معروفة سلعات معروفة يكتب ذلك أبو لؤلؤ المجوسي الذي قتل عمر رضي الله عنه غلام المغيرة، جاء إلى عمر يشتكي المغيرة ويقول له

هذا النوع الثاني. إذا كان في آثار أثر فيها الخلاف، إذا كان لا يعرف مالكها، ذكرت ولا يعرف مالكها، ضاع مالكها، ففي الخلاف قيلتهم لك وقيلتهم لك. أما إذا كان يعرف مالكها لا، هذا معروف المالك. نعم. فمن فعل ذلك استحق الجعل. نعم. الجعل يعني شيء يخرجه الإنسان يتبرع به لما فعله لما عمل عمله. قل من رد لقطة فيه ضاع الشيء، قال من رد لقطة فيه فلو كذا، من يأتي باللقطة له كذا وكذا، فاتى بها إنسان يستحق الجعل. أقول من رد ضالة ضاع لي بعيد، من يأتي بالبعيد فله مثلا كذا لو ألف ريال، فأتى بإنسان يستحق. أو قال من بنى لي هذا الجدار، جدار هذا البيت من بنى لي فله كذا وكذا، فجاء إنسان وبناه فله الجعل. يقول الله تعالى ولمن جاء به حمل بعيد وانا به زعيم، في قصه اخوه يوسف هذا ابو ذر ايها الايه انكم سارقون، قالوا واقول عليهم ماذا قالوا؟ قالوا نحن الطوع الملك ولمن جاء به حمل بعيد وانا به زعيم كثير. نعم. وهو ان يقول من رد لقطتي او ضالتي او بنى لي هذا الحائط فله كذا، فمن فعل ذلك استحق الجعل، لما روى أبو سعيد رضي الله عنه أن قوما لدغ رجل منهم فأتوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا هل فيكم من راق؟ فقالوا لا، حتى تجعلوا لنا شيئا. فجعلوا لهم قطيعا من الغنم، فجعل رجل منهم يقرأ بفاتحة الكتاب ويرقي ويسل حتى برأ، فأخذوا الغنم وسألوا عن ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال وما يدريكم أنها رقية؟ رقية، خذوا واضربوا لي معكم بسهم، خذوا واضربوا لي معكم بسهم ولو التقط اللقط. هذا تدعو من السنة فالجعالة في الأول ولمن جاء بحمد بعيد، الثاني حيث أبي سعيد وهو في الصحيحين في قصة اللذيع. وذلك أن قوم من الصحابة استضافوا حيا من العرب فلم يضيفوهم فلم يقروهم، فلما ذهبوا عنهم لدغ سيدهم جعلوا ينادونهم وقالوا إن سيدنا لدغ وإن فعلنا الأسباب ولا يستفد منها، فهل عندكم معكم عندكم من راقة وهل عندكم أحد يرقي؟ فقالوا نعم، ولكن لا نرقيكم إلا بشيء، إلا بجعل، لأنكم لم تقرونا، فاجعلوا لنا جعلا. فاتفقوا معهم على ثلاث رؤة من الغنم، فجاء أحدهم وأخذ بيدها برجل الذي وجعل يقرأ الفاتحة ويقول الحمد لله رب العالمين ويدخل، وجعل الثم يسير ويخرج هو لا يعرف إلا الفاتحة، وكانوا يظنون أو يعرفون أنه ليس قارئا، قالوا يا فلان ما نعرف أنك قارئا، قال والله ما لا فقيت إلى بأم الكتاب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يقرأ الحمد لله رب العالمين ويدخل والصوم يسير حتى برأ، فشاقوا القطيع من الغنم ثم تحرجوا وقالوا كيف نأخذها ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال وما يسأل وما يجيك أنا أعطيها، خذوها واضربوا لي معكم بسهم دار تطيب نفوسهم، يعني يقول أنا شريك لكم فيه، جعلوا لي سهم منها حتى يطيب نفوسها فيطمئنون أنها لا شفاء فيها. نعم. ما أعرف تحديد هذا، يقرأ عند التحديد يقرأ الخبر مرتين ثلاث. نعم. ممكن كان ثلاث كلمات ما أذكر لكن في الصحيحين ما فيه تحديد العدد. نعم. إذا كان ثلاث نعم. سيء مراجع راجع صحيح كلام حافظ راجع كلامه. نعم نعم لا بأس في دلاله، لا بأس ياخذ على طرفه، لا بأس، لكن لا يستغل الناس

اللقطة هو المال الضائع، هو المال الضائع الذي لا يعرف الصاحب. فإذا وجد الإنسان مالا ضائعا لا يعرف صاحبه فهو على أحوال الثلاث. الحالة الأولى أن يكون هذا الملتقط، هذا الذي وجده شيء حقيقي لا قيمة له، كالثوب والعصا والحبل، شيء تافه، ريال، 5 ريال مثلا في المجتمع لا تساوي شيء، لا قيمة لها. هل يلتقط الله ولا شيء عليه؟ وجد ثوب، وجد حبل، بيضة، ريال، 5 ريال ما تكره قيمة ثوب الناس، هل يلتقط الله ولا شيء فيها؟ وينتفعوا بها؟ الحالة الثانية أن يكون الملتقط حيوان يمتنع من صغار السباع كالإبل والبقر والحي، فهل يأخذها ولا يأخذها؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل عن لقطة الإبل احمر وجهه وقال دعها، معها صفاؤها وحذاؤها، تجد الماء وتأكل الشجر، ما يضرها شيء، تستطيع تصبر البعير يصبر عن الماء مدة طويلة، يمتنع عن صغار السباع كالذئب وغيره. اللهم إلا في حالة الخاصة التي خاصة أن يكون فيه مسبعة، وكما كان مسبعة ولا يستطيع امتناع لكثرة السباع فإنه ينقله من المسبعة إلى مكان آخر ولا يأخذ، هذا فيه شيء خاص. وإذا التقط في هذه الحالة فإنه يضمنه ولا تبرأ ذمته إلا أن يسلمه لنائب الإمام. النوع الثالث من اللقطة الأثمان والأمتعة التي تصبح ذمة أو ساط الناس، شيء كثير، دراهم لها قيمة وتتخذ على 10,000 تصبح ذمة أو ساط الناس 500. وكذلك الحيوان الذي لا يمتلأ من صغار السباع كالشاة والنعل ما تكون مثل ذلك، فإنه يلتقطها في هذه الحالة. الشاة قال في النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، لما سأل عن فطرة الشاة قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، إما أن تأخذها وأخذك أو يأخذها الذئب. هذه يعرفها الشاة في مجامع الناس في الأسواق، من له الضائع من له يعلن عنها مثلا يوكل أحد في مجامع الناس في الأسواق عند أبواب المساجد الجوامع يعلن عنها. بعد أن يعرف صفتها لابد أن يضبطها، يسجل عنده أوصافها، إذا كانت دراهم فئات 500 فئات 200 فئات 100 سجلها وعددها ورصاصها، تعرف رصاصها اللي فيه في بوك ولا في كذا سجلها، رباطها إذا كان في كيس تعرف الرباط، تعرف وكاء الرباط، وكاءها الوعاء اللي فيه والرباط المضبوطة فيه، وصفتها يسجلها عنده. فإذا جاء طالبها ولا يقول دراهم مثلا قال ضعفها الدراهم، فإذا جاء وعرف عددها وعرف صفتها وعرف بكاء دفع عليها، وإلا ذلك فلا أبيها. فإذا جاء طالبها يوم جاء طالبها قبل تمام الحول فإن الدراهم، فإن تم الحول فإنه يملكها بعد وقت أوصافها. فإن جاء طالبها يوم من الدهر ولو بعدها سنة أو سنتين فإنه يدفع وإلا ما فيه حتى يلح، لكنه ينسى التعريف بعد حول. أما لقطة الحرم فلا تنفع، لقطة مكة يعرفها مدى السهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم حضر الناس ولا تلتقطوا لقطتها إلا لمنشد. وإذا كان يحتاج إلى لحظة هذا الملتقط الشاب يخشى تهلك أو يحتاج إلى علف وضماء ينفق عليها أكثر من ثمنها، فإنه بين أحد أمرين، إما بعد أن يسجل أوصافها له أن يبيعها ويحفظ الثمن، وله أن يذبحها ويأكلها ويسجل الثمن، فإذا جاء طالبها دفع إليها ثمنها، لأنه في هذه الحالة على ضرر يكون يربيها وينفق عليها. نعم من هو؟ لا إذا عرف الطفل يظهر القرض إذا جاء أعلن قال في دراهم ضائعة، وإذا كان خمسة آلاف أو ستة آلاف قال كم دراهم؟ قال ستة آلاف. قال كم فيها؟ قال فيها 500. وصحيح خلاص هذا على قد. وين قال ما هو عقاب في أي شيء والله؟ قال في بوك مثلا أو في كيس. وعرفها هذا محتاج تحليل. نعم فإن لم يعرفها فلا يدفع غيره. نعم تدعو إذا أبقاها عنده لكن عاد مسألة العلف قد يحصل لها عليها العلف والنفقة، لكن إذا تبرر بهذا يبيعها ويحفظ ثمنها أو يأكلها هنا مقابل النفقة هذا إذا أبقاها. نعم لا ما خلاص ما دام اخذها ما يريدها لكن يستطيع انه مثلا يوكل احد مثلا ينادي عليها وكذا يضبطها اذا تم عليها خلص فهلا. نعم إذا كان ما تتلاهي ما توسط الناس فلا تصدق بها وإن جاء طالبها يوما خيرا. نعم عرفة ليست من الحرام. نعم يستطيع لا يعرف. نعم إيه عرف على المخيم نفس السنة ولا السنة عرفة السنة وضع عرفة فقط عرفه في المشاعر وفي مكة لأن الحج يأتي عرفة ينتقل من عرفة وفي لجنة الآن في لجنة الآن إذا فعل لجنة في لجنة الآن تقبل الضائع. نعم الله قال فمتى جاء طالبه فوصفه دفعه إليه أو مثله إن كان قد هلك. نعم إن كان ضاع أو هلك أو كانت شاة وأكلها ضاع ادفع مثلها أو ثمنها. نعم وإن كان حيوانا يحتاج إلى مؤونة أو شيئا يخشى تلفه فله أكله قبل التعريف أو بيعه. نعم ويحفظ الثمن صاحبه. نعم ثم يعرفه لما روى زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة. نعم وكاءها الرباط والعفاص الوعاء اللي تكون فيه. نعم قال احسنك اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. نعم وسأله عن الشاة فقال وإن لم يأتك كلها هذا بعد السنة. نعم نعم وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. نعم وإن هلكت اللقطة في حول التعريف من غير تعد فلا ضمان فيها. نعم لأنه مؤتمن إذا تلفت ولم يتعد ولم يفرط فلا يضمن فإن كان متعديا أو مفرطا فلا يضمن. نعم قال أحسن الله إليك فصل في النقيض هو الطفل المنبوذ وهو محكوم بحريته وإسلامه وما وجد عنده من المال فهو له. النقيض الطفل المنبوذ كان يكون طفل ينبذ في المسجد أو في الشارع هذا يحكم بأنه فرد أحيانا يكون معه مال ثم يكون معه ذهب ينفق عليه منه اللي يلتقطه ينفق عليه من هذا المال الذي وجده معه يربيه فإذا يكون معه شيء ينفق عليه من بيت المال هو محكوم بحرية وإسلام وإن جاء أحد يدعي فيما بعد ينسب إليه وإن كان كافرا لا يلحق به من جهة الإسلام لا يلحق به نفسه بل لا إسلام. نعم إيش فصل في اللقيط. نعم قال أحسن الله فصل في اللقيط هو الطفل المنبوذ وهو محكوم بحريته وإسلامه وما وجد عنده من المال فهو له. نعم وولايته نعم